يخرجوا عن انفسهم. فكانوا كون الكتاب التي من كتاب له ميزه بالعقل يستمتعان في توضيح الشيخ ابن الله يملك له اوضح المكان الى الشيخ ابن الله وله زياده من جهه انه يزيد قواعد على ابن هشام نعم ابن عاصم نعم ابن عاصم ما يزيد ما يعطيك الا حاصيا فيه وثانيا انه يمثل القواعد العربيه بايات كتابه. الان طلب مني واحد من التلامي اسمه فهد ميلاد الشيخ حاضر الان ان يعرض الايه التي مصطلى بها يس ابن عقيل يعني وضح المصادر ووافق ذلك لي انا مريض السنة ما عندي وقل لا اخبر على ما فهمت من ان شاء الله صح انا قبل روح انا ترخص ما عندهم كتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ألفية ابن مالك، ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومثال زعم قوله: فإن تزعموني فإن تزعميني كنت ليه هذا خطاب المولى ومثال زعم قوله: فإن تزعميني كنت أجهل فيكم. كنت أجهل؟ كنت أجهل فعل مضارع. ليه؟ فعل مضارع. ليش ما تجعله على التخفيف؟ هو هنا بجعله فعل مضارع. إنما في منهم أمسك كنت أجهل فيكم أمسك. فإني شريت الحلم بعدك بالجهل. ومثال عد قوله: طيب أحسنت الذي اشترى إيش؟ الحلم بدل الجهل. أحسنت الله أمسك. ومثال عد قوله: فلا تعدد المولى شريكك في الغناء، ولكن من مولى شريكك في العدل. ألا أعرف شركي في هذا الغد؟ أنا غايب عن الصح المصاري، ما ينبغي له، ما أنه في مأمتي الشيخ، ما ينبغي له. أنا أعرف البيت، فلا تعدد المولى. لا ناهية. تعدد فعل مضارع ميسوق بنفسه. وعلى متى تقول؟ علامة جزمه السكون. لا يسوق. خلق من اجل الناس. خلق من اجل اتقاء الساكنين. تعددي. تعددي المولى. المولى. المولى. فلا تعددي المولى. المولى مفعول او مفعول. ما الفاعل؟ الفاعل مستتر وجوبا. تقديره. عد هناك بمعنى ايش؟ على العد ابدا كان في معنى العد غير ما ت... ما... ما ما يعني ما تتعدى الى مفعولين هذا بمعنى ظن ايوه ظن توفى هذا ما يعرفه كثير من الناس ان في عد بمعنى ظن هذا البيت فلا تعدوا ذي المولى شريكك في الغنى ولكن من المولى العدل هذا عد الحساب هذا حق الحساب ما تتعدى الا الى مسؤول الله امس هذا ولذا ما شرح الاول شرح ولكنما المولى لا قدر ولا تعدى المولى شريكك في الغنى نعم هذا مسؤول ثاني شريك مسؤول مفعول ثاني مضاف الجار مضاف الفعل. طيب امسك غلي في الغناء جار ومجرور متعلق بالسالم بايش؟ في تعدل ولا تعدل ولا شيء في الغناء. لا ما تتعلق بشريكه. ايه يمكن اي امشي امشي ولكن ولكن حرف استدراك لكن حرف استدراك ولكن ما المولى ولكن لا ولكن هذا مشدد ولا مخفض تأجيب لكن إذا كان مشددا لازم تعمل عمل لكن ما دخلت عليها ما ولكن ما وصلوا ما خلي ما لكم شو أنا عارف ليش سألتك أنت دائما وأنت وهذا دائما كما نفسك أيوه ليه خلي طالبة العلم يعرفون اللي يعرف يسأل حتى يسأل فإذا سئل يجيب أمس أنا ما سمعت هذا التعليق عن البيت عنك ما تظن والله أنت ما تعرف الباب يعني القاعدة التي بدت على ذلك قد يبقى العمل إيش لا أنا فاضي أمس ووصلهما بدون حروف مبطل أعمالها وقد يبقى العمل لا أنا تعلمني ولا تعلمني تبقى العمل في ليتا أقول لك وقد يبقى العمل أنا قلت لك فيك في لكن صفحة الصفحة أقول لك أسأل نفسك أنت تحتاج أنا الحمد لله ما أحتاج الحمد لله أنت ليش؟ ولكن قلنا أنها حرف استدراك نعم وما كافة نعم كفتها ما عند عمل نعم ولكنما المولى المولى ايش عرب؟ المولى مبتدا نعم ايش خبره؟ خبره لكنما المولى شريك شريكك ايش؟ شريكك في العذر في العذر؟ نعم طيب شو العذر المتعلق به؟ جار ومجرور متعلق بالشريك طيب وشريكك هذا هذا من الصيغة العربية؟ ايه قول كما ليبيا هذا اللي يعتبر خلي شريكك في العلم اضافه هذا من اي انواع اضافه؟ هذا اضافه لفظيه ولما؟ لان الشريك مصدر لا حول ولا قوة إلا بالله لا تقول هذا لا تقول هذا اسمع اسمع اسمع اسكت يا كل اسكت اسمع ذي مشبه لا تعمل فعيل هذا بمعنى فاعل ومن ذلك تكون إضافة نفسية اسم فاعل هذا فاعل بمعنى فاعل اسم فاعل نعم بمعنى اسم فاعل بمعنى شارك ولكن شارك ماذا؟ ما هو مبالغ ما هو مبالغ ما هو مبالغ فعيل هذا عامل عمل فاعل واضح يعني واضافته اضافه نفسيه ايمشي امشي امشي ومثال حجى قوله قد كنت احجو ابا عمرو اخا ثقه حتى ألمت بنا يوما مرمات كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة أخا ثقة حتى ألمت بنا مرمات أهلا أعلم البيت لا ما تنظر في كده حرف تحقيق كنت كنت كنت فعل خلي الكتاب يعرف العقيله يعني نعم لا ولكن ما نبغى ما اظن لا تفهم طبق طبق كنت كنت ابا عمرو اخا ثقتي اخا ثقه بروايه كنت فعل ماضي ناقص وين يسووها؟ التاء ضمير مبني على ايه؟ ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسمه كان طيب احجو فعل مضارع المضارع؟ ألف؟ فعل مضارع. فعل مضارع من إيه؟ وين الماضي؟ الماضي؟ حجة. أه؟ حجة. حجنا. حجة. ليش تجينا حجة؟ لا ما قال لك حاجه. هذا هذا مرفوع ولا منصوب ولا ولا مجزوم؟ المضارع مرفوع. ما علم بترك. ضمه. وين الضمه؟ على الواو. هو؟ على الواو. ظاهر على الواو ولا ايش؟ مقدر. مقدر على الواو، منع من ظهور. الثقل الثقل عليك انا انت اعراب الثقل لا لا لا تقل ليش هذا جيد جيد نعم مرفوع بالضم المقدم على الباب منع من ظهورها الثقل نعم كنت وين الفاعل حجو لا مكسر جوازا ولا وجوبا تقديره انا اباع مين اباع اه ايه مفعول به ابا من اين المفاعل من اين المفاعل منصوب بين الف لانه من اسماء الخمسه لا انا قلت لك من اين المفاعل مفعول لمن لاحجو حزوت تعدى إلى كم مفعول؟ إلى مفعولين مفعول. طيب ليش ما تقول مفعول الأول؟ طيب. منصوب وعلى متى فيه؟ الألف لأنه من الأسماء الخمسة. تمام أبا عمري عمري. مضاف إليه. طيب أبا عمري أخا ثقتي. أخا مفعول به ثاني. نعم ثقتي. مضاف إليه. طيب إذا قلنا أخا ثقة. أخا ثقة مصدر أخا. لا ثقة أخا ثقة إلا في رواية صفة حسب ما يقول لا أخا هذا ليس على أبوه ما أعرف لا أيضا مفعول ثاني أخا مفعول ثاني هذا منصوب وعلى متنصف فتحة ظاهرة والتنوين لا أقول لك فتحة ظاهرة تقول ما هو علامة أنا متنع علامة طيب ثقة ثقة نعم صفة بارك إيش إيش بعدها حتى ألمت بما يوم حتى ألمت بنا مذمات حتى هذا من أي أنواع حتى خبر خبر كنت أه الشاهد الشاهد أه الشاهد الدهر حتى ألمت بنا مذمات هاي هاي أن تسكت مالك شغل لا تسكت حتى شيخ طب قلت له حتى لمت بنا يوما انتبه المهم في القواعد العربية للإعراب نعم نعم يتمررون على الإعراب حتى حتى هذا ايش؟ أنا حتى ولا حتى من أي أنواع أنواع حتى؟ هذه تعتبر حرف التداخل أه؟ التداخل ولما؟ ولما كانت حضر كده؟ يعني أتت بعد تمام المعنى أه؟ أتت بعد أن كمل المعنى حتى بمائية لا حتى على مسوها التي تتصل بجملة فعلية وجملة فعلية لأنها وقعت بعد جملة فعلية صحيح يا عرابة ولكن الجواب هذا الذي نبغي تعريفه لأنه أتى بعد فعلية حتى في اللسان العربي إذا اتصلت بفعل الماضي فاهم أو رفع ما بعدها تعرف أنها حرف ابتداء كما في قوله تبارك وتعالى حتى يقول الرسول برفع وراءة حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول هاي في قراءتها نافع هذا برفع حرف ابتداء الشامي يقول أنه غلط أه؟ يقول لي لا أنه حرف ابتداء من هو اللي قال؟ الشامي يا اخي ليش ترد عليك؟ انا اريد اسال اسكت لا لا لانه حتى حرف غايه هنا حتى هذا حرف ابتداء. حرف غاية إلى حلقة حرف ابتداء بس بس حرف ابتداء المغاية ولا كان غاية ما يمنع من الغاية هذا ولكن ابتداء هذه قاعدة درسناها في الزبون ونحن صغار تكون ابتداء وتكون غاية؟ لا ليش مطلق تكون ابتدائية لا حل لها وحتى يقول الرسول ايش عرب هل عرب هذا اللي يكون ابتدائية لا محل لها ويقول في المضارع الرسول فعل طيب حل وقت ذلك هذا هذا اللي يعرف غاية هذا عندك وعند الكتاب حقك نحن انا ما ابغي من الكتاب اللي عندك ولا شيء ارد عليك اسمك ايش المعنى يا شيخ الى يعني القاعده ان حتى اذا وقعت دخلت على الجمله الفعليه او دخلت على الجمله الفعليه مضارع مرفوع او على الماضي تكون حرف ابتداء بس لها عمل يا شيخ لا ما لها عمل لا المعنى يا شيخ هنا يعني الاسمية والفعلية نعم الفعلية هذا إذا لم تنصب إذا لم ينصب المضارع بأن مضمر بعدها وجودا متى قراءة حفظ حتى يقول الرسول وأما على قراءة مرس نافع حتى يقول الرسول حفظ ابتداء أنا أبغي أعلمكم هذا وهذا الثاني وهذا الليبي يريدون أن يحاولون شيء بعيد عنه وهو أن يرد عليه أمشي أمشي حتى ألمت ألمت هذا فعل ما بلا جر حرف جر الباء ولا لمن متصل يعني جر في محل جر متعلق بألم من ما تنفعل يوما ظرف كيف هذا عامل واحد تعلق بمعمولين أحدهما ظرف والثاني الجار والمجرور والعامل الواحد في لسان العرب يتعلق بايش؟ بمولات الكثير ملمات هذا الفاعل أقرأ جواب شاهد فيه شاهد هنا ومثال جعل قوله تعالى وجعل الملائكة الذي أحجوا هذا ومثال جعل أحجوا أباء عمرين أخا ثقتي أخا ثقة بالروايتين هذا الشاهد فيه حيث تعدى حجاء بمعنى يعني أزود غلط إليه مفعولين يا شيخ ايش الفرق بين يعني أخا ثقة وأخا ثقة؟ يا أخي نحن عرفنا أخا ثقة مفعول ثاني مطلوب منه طيب لأنه من الأسبوع الخمسة ثقة مضافة لا نقصد ثقة هذا أخا ثقة أخا مفعول ثاني مطلوب الفتح نعم ثقة هذا لطيف ومثال جعل قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن عياداتهم جعل كمان لها أحكام في لسان العرب مختلفة ولكن الأحكام هذا ما يعرفها إلا من درس القوانين العربية تأتي بمعاني مختلفة وعمل مختلف وهذا العمل ما يعرفه وهذه المعاني ولا هذا ما يعرفه إلا من درس القوانين العربية جعل هناك بمعنى اعتقد المشركون اعتقدوا وجعل هناك تتعدى إلى مفعولين وهذا تتعدت إلى مفعولين وهذا وفي جعل كمان من افعال التصفيه تتعدى الى مفعولين وجعلناه هباء منثورا وجعل كمان اللي من افعال السرور هذا تاخذ الاثم والخبر ككاد وجعل كمان بمعنى خرقه وهذا لا تتعدى الا الى مفعول واحد وهذه يحتاج طلبة العلم إلى معرفة ذلك لئلا ينحرف في كتاب الله. وقيد المصنف جعل بكونها بمعنى اعتقد اعتراضا من جعل التي بمعنى صير صير فإنها من أفعال التحويل لا من أفعال القلوب صحيح. وهذه الذي ينتقل من الفعل إلى الأفعال لأن الاعتقاد بالقلب أنت. ومثال هب قوله فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهب لامرأ هالكا هذا تعدد صاحب الامرأة ليس معنى صاحب الامرأة هالكا هب هنا قلني وهذا الفعل كمان كان ما استعمل العرب منه إلا الأمر الحمد وتعلم بمعنى علم ولكن يتعديان إلى مسؤولين أمس صاحبين أمس هالك ونبه المصنف بقوله أعني رأى على أن أفعال القلوب منها ما ينصب مفعولين وهو رأى وما بعده وما بعده مما ذكره المصنف في هذا الباب ومنها ما ليس كذلك وهو قسمان لازم نحو جبن زيد ومتعد إلى واحد نحو كرهت زيدا هذا ما يتعلق بالقسم الأول من أفعال هذا الباب وهو أفعال القلوب أفعال القلوب من يكراها كلها من أفعال القلوب وأما أفعال التحويل وهي المرادة هذا الباب لا يخبر يدل على ثلاثة أفعال اللي كان نعرفه ولكن مختلف معناه يدل على أفعال اليقين ويدل على أفعال الإشحاد ويدل على أفعال التحويل والقيام قل ولكن من جهة التعدي من جهة العمل تعمل كل هذه الأفعال تعمل إيه؟ فتعدى إلى مفعولين إلا الأفعال التي تخرجها وأما أفعال التحويل وهي المرادة لقوله والتي كصير يضم بها انصب مبتدا أو خبرا فتتعدى أيضا إلى مفعولين أصلهما المبتدا والخبر وعدها بعضهم سبعة صير نحو صيرت الطين خزفا وجعل نحو قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا ووهب كقولهم وهبني الله فداك أي صيرني فجعلني الله فداك وتخذ كقوله تعالى لتخذت عليه أجرا نعم واتخذ كقوله تعالى اتخذ الله إبراهيم خليلا وترك كقوله تعالى وترك الله بعضهم وما يزيد يموت وقول ترك هناك من على الصيار لذلك كنا في مدرسنا النبي مدرسنا وقالوا في القواعد لأن لا ترحل لأن لا ترحل في معاني الكلمة لأن لابد ترك هناك من على الصيار لتخذت عليه قراءة يا شيخ ولا؟ لتخذت هذا قراءة الحفظ لتخذت عليه أجرا نعم طيب يا شيخ الفرق بين تخذت وبين اتخذ قراءة حفظ لو شئت اتخذت عليه أجرا يا أخي جل محفوظ هذه الآية مع علماء وكل بحثت معهم انهم عبد الله يعني قال حمد حميد وهو سؤلاه عن التأخير وتعدى التجاه بمعنى التجاه وكذلك اتخذها واما في قراءتها نافع ها اتخذها هذا قراءة حفص كما يحفص انا عبد الله اذا يقرا في الحفص ايوه نعم أقول لك من الكفر وكفر من الكفر وكفر من الكفر يا شيخ الفرق بينهما يا شيخ واحد جدا واحد من الكفر ناشع غير حفظ ممكن ناشع واحد بالفتح ولا هذا الكفر بالكثرة هذا حفظ يعني سبعية يا شيخ تبعية هذا الفرق يا شيخ بين التخذة والتخذة كلها بما يتخذها ايش اصل الاشتقاق كلها متخذة اصل الفعل هذا تخذة والتخذة كيف نفرق بينهم هذا تخذة وهذا التخذة يستعرض ايش هذا الشيخ والله اتخذت شوف اتخذت لو شئت لاتخذت عليه اجر لا أقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا حرام هذا باكستاني يا فرابك استنى لا اخي اعطينا من المصاحبه هات هات هات الله ما لا اعطيتنا من المصاحبه في بار من السفوه تمام انا ما هو هذا اللي بده يطلع ما بده على شيء لا موجود موجودة وقول الشاعر لا مش تا هذه ليش لام لام نحن ما نجلس لام هذا الجواب هذا ترى مفعولين شوف مفعولين تفسير مفعول الأول لا عادي أجر أجر مجرور نعم وقول الشاعر وربيته حتى إذا ما تركته أخ القوم واستغنى عن المسح شاربه ورد كقوله رمى الحجدان نسوة آل حرب لمقداد رمى الحجدان نسوة آل حرب لمقداد تمنى له سمودا فرد شعورهن السود بيضا بيضا ورد إيه شعورهن البيض سودة شاهد فيها رد هذا بمعنى طيب تتعدى من فوق القرآن جاء في القرآن وعكس فين القرآن